بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، يقول في كتابه الجامع الصحيح: باب العبد راع في مال سيده ولا يعمل إلا بإذنه. قال: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: كلكم راع ومسؤول عن رعيته، فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل في أهله راع وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها، والخادم في مال سيده راع وهو مسؤول عن رعيته. قال: فسمعت هؤلاء من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأحسب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: والرجل في مال أبيه راع وهو مسؤول عن رعيته، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب الخازن العبد، باب العبد راع في مال سيده ولا يعمل إلا بإذنه. العبد راع في مال سيده ولا يعمل إلا بإذنه، أي أن الولايات متعددة، ففيه ولاية واسعة وولاية خاصة، ومن الولايات الخاصة ولاية الرجل على أهل بيته، وولاية المرأة في بيت زوجها، وولاية العبد أو الخادم على أو في مال سيده أو مستخدمه. ولا يختص الأمر بالعبد، وإنما يكون ممن يكون على ولاية في خزانة فإنه مأمون مؤتمن عليها، سواء كان حرا أو عبدا، سواء كان عبدا لصاحب الخزانة أو مستخدما من الأحرار في هذه الخزانة، فإن كل واحد عليه أن يقوم بما استرعي عليه، وأن يؤدي الأمانة التي تحملها على وجه يرضي الله سبحانه وتعالى. والعبد إذا كان قائما بالخزانة لسيده فلا يعمل إلا بإذنه، يعني لا يتصرف في الخزانة إلا بإذنه، لا يخرج منها شيئا إلا بإذنه، لأن المال مال سيده وهو صاحب هذا الحق، فلا يتصرف في حقه إلا بإذنه. فهذا في الولاية الخاصة، كل هذه ولاية خاصة: ولاية الرجل في أهل بيته، ولاية المرأة في بيت زوجها، وولاية الخادم في مال سيده، فكل واحد منهما يقال له راع ومسؤول عن رعيته، يعني ما يدخل تحت ولايته. قال: حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع عن شعيب ابن أبي حمزة عن الزهري محمد المسلم بن عبد الله عن سالم بن عبد الله عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما يذكر في الأشخاص والخصومة بين المسلم واليهود. في الأشخاص. باب ما يذكر في الأشخاص والخصومة بين المسلم واليهود. قال: حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال عبد الملك بن ميسرة أخبرني قال: سمعت النزال قال: سمعت عبد الله يقول: سمعت رجلا قرأ آية سمعت رجلا قرأ آية قال: سمعت من النبي صلى الله عليه وآله وسلم خلافها، فأخذت بيده فأتيت به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال كلاكما محسن. قال شعبة: أظنه قال: لا تختلفوا، فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا. ثم قال باب الاشخاص و ما يذكر في الاشخاص, ما يذكر في الاشخاص والخصومة, والخصومة بين المسلم واليهود, بين المسلم واليهود. اولا في بعض النسخ يعني ذكر كتاب الخصومات, كتاب الخصومات, يعني ان هذه المسائل او هذه الابواب تتعلق بامور يكون فيها خصومة, يعني اما يعني بين المسلمين واليهود او بين المسلمين بعضهم مع بعض. وذكر يعني هذا الباب الذي هو باب الاشخاص, والاشخاص بكسر الهمزة فسر بانه انتقال الغريم, شوف احضار الغريم من موضع الى موضع, ايش احضار الغريم من موضع الى موضع, يقال شخص بالفتح من بلد الى بلد واشخص غيره. احضار الغريم من موضع الى موضع, احضار الغريم يعني معلوم ان الغريم يعني فيه يعني غريم وصاحب الحق, وكل يعني هذا مما يكون فيه الخصومات. والإشخاص هو إحضاره من مكان إلى مكان, إحضار الغريم من مكان إلى مكان. وذكر فيه هذا الحديث عن قال سمعت عبد الله يقول سمعت رجلا قرأ آية, عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول سمعت رجلا قرأ آية من كتاب الله على خلاف ما كان يعرف قراءتها عليه, فأخذ بيده وذهب به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر كل منهما أن يقرأ, وقال كل منكما مصيب, يعني هكذا أنزلت, يعني أنها أنزلت هكذا وأنزلت هكذا. ومعنى ذلك أن هذا مما كان داخلا تحت الأحرف السبعة الذي كان القرآن نزل عليها للتخفيف على الناس, لأنه كان في أول الأمر القبائل متفرقة وكل مختص بلهجته ولغته, ومنهم من لا يعرف لغة الآخر. فلما جاء الإسلام جمع بينهم وصار كل يعرف لغة غيره بسبب إسلامهم ودخولهم في الإسلام, وأنهم صاروا أمة واحدة على طريقة واحدة. فكان القرآن أنزل على سبعة أحرف, والمقصود بذلك لغات أو لهجات, ولكنه بعدما استقر الأمر ودلت الألسنة وعرف كل لغة غيره, بعد ذلك اقتصر على حرف واحد في زمن عثمان رضي الله عنه, اقتصر على حرف واحد في زمن عثمان. وهذه من إحدى الفوائد التي ذكرها ابن القيم في كتابه إعلام الموقعين من أدلة سد الذرائع, لأن وجود الأحرف السبعة التي هي اللهجات واللغات مع تذلل الألسنة ومعرفة كل لغة الآخر يعني تؤدي إلى الاختلاف, كما حصل في هذا الحديث وكما حصل من عمر مع هشام بن حكيم بن حزام كما سيأتي فيما يتعلق بسورة الفرقان. فحصل يعني ترتب على ذلك حصول الاختلاف بين الناس. فالرسول عليه فعثمان رضي الله عنه جمع القرآن على حرف واحد وترك بقية الأحرف لأنها كانت وجدت من أجل التسهيل على الناس, ولما ذهب الاحتياج إليها عثمان رضي الله عنه قصر أو جمع القرآن على حرف واحد. وابن القيم رحمه الله ذكر لسد الذرائع 99 دليلا كلها من سد الذرائع, وختمها بهذه الفائدة التي هي جمع عثمان القرآن على حرف واحد, يعني وترك بقية الأحرف لأنها وجدت من أجل التسهيل في وقت كان الناس متفرقين لا يعرف بعضهم لغة بعض. ثم بعد ذلك عندما وحد بينهم الإسلام صاروا على طريقة واحدة, كل يفهم يعني لغة غيره, يفهمون لغة غيره, فجمع القرآن على لغة قريش في زمن عثمان رضي الله عنه, وكما قلت لكم هي الفائدة 99. لأن ابن القيم ذكر 99 فائدة يعني تتعلق بسد الذرائع وأدلة سد الذرائع، وختمها بهذه الفائدة المتعلقة بجمع القرآن وأنه كان على حرف واحد. وأما القراءات فإنها غير الأحرف، لأن القراءات هي باقية، ولهذا جاء رسم المصحف على وجه يستوعب القراءات، على وجه يستوعب القراءات، مثل يعملون وتعملون، ومثل كتاب وكتب، فإن في بعض القراءات في آخر سورة التحريم وصدقت بكلمات ربها وكتابه، هذه لغة أكثر القراء وكتابه، وفي القراءة التي يعني بين أيدينا وفي المصحف قراءة يعني حفص عن عاصم وكتبه. ولما جاء الرسم أو الرسم جاء يستوعب هذا وهذا، فلم تكتب كتابه بألف مستقلة بألف والباء التي تكون منفردة عنها، وإنما جاءت على لفظ كتبه. فعند قراءة كتبه يعني تبقى على ما هي عليه، وعند قراءة كتابه يعني يوضع ألف فوق التاء كتابه، فجاء الرسم يستوعب كتابه وكتبه. ولو جاء على لفظ كتابه التي هي الألف ممدودة والباء مستقلة ما استوعب القراءة الثانية. وكذلك قال أولو جئتكم بأهدى ما وجدتم عليه أباكم، في بعض القراءات قل أولو جئتكم، فجاء على رسم القاف واللام متصلة، ولكن عند القراءة التي هي قل تكون القاف مضمومة واللام ساكنة، وعند قراءة قال تكون القاف مفتوحة وفي ألف صغيرة فوق القاف، فصار الرسم مستوعب، فصار الرسم مستوعب للقراءات. إذن المصاحف التي يعني بين أيدي الناس والتي يعني جمع عثمان وعمل عدة مصاحف هي مستوعبة للقراءات، وأما الأحرف السبعة فإنها ذهبت وانتهت، لأن الحاجة إليها يعني انتهت، فلهذا يعني اقتصر عثمان رضي الله عنه على جمع القرآن على حرف واحد. فإذا هذا الذي حصل من هذا الاختلاف، يعني كون ابن مسعود والرجل الذي معه وقد قيل إنه عمر، وكذلك الاختلاف الذي يعني حصل بين عمر وبين هشام بن حكيم ابن حزام الذي قرأ سورة الفرقان على وجه يخالف ما أقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر، فجاء به للرسول صلى الله عليه وسلم وقال أمر كل منهما يقرأ، وقال كلاكما يعني محق كلاكما مصيب، يعني أن القرآن نزل بهذا ونزل بهذا. فهنا لما ذكر يعني هذا الاختلاف قال عليه الصلاة والسلام إيش قال في آخر الحديث، قال لا تختلفوا فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا، لا تختلفوا فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا، يعني أن هذا من الاختلاف الذي وقع فيما يتعلق بالقراءة، وكان ذلك بسبب وجود الأحرف السبعة، وفي زمن عثمان انتهت هذه الأحرف السبعة ولم يبقى إلا حرف واحد مستوعب للقراءات، ولم يبقى إلا حرف واحد مستوعب للقراءات، منها ما يكون بالشكل ومنها ما يكون بزيادة حرف، ومنها ولكن الرسم يستوعب. ولهذا في بعض القراءات بل عجبت يعني قراءتين، بل عجبت ويسخرون، بل عجبت ويسخرون، وقراءة عجبت تدل على صفة وصف الله بالعجب، وأنه لأنه مضاف إليه قال بل عجبت، فهذه قراءة وهذه قراءة والرسم واحد، وإنما الخلاف بالشكل، وإنما الاختلاف بالشكل، يكون بالشكل ويكون بالنقط ويكون بزيادة حرف ألف مثلا، فيأتي الرسم على وجه يستوعب القراءات. نعم. مناسبة الحديث للباب الاختلاف، لأن الباب يعني هو يتعلق الكتاب يتعلق بالخصومات، وهذا من الخصومات، وهذا من الخصومات. وأيضا يعني من ناحية يعني لما ترجم القسم الثاني الذي هو اليهود يسمى يهود النصارى المسلم واليهودي, هذا سيأتي فيه حديث يعني بعد هذا. وأما هذا يدخل في في في في, في, في اسم الكتاب الذي هو الخصومات. قال حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي عن شعبة عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال بن سبرة عن عبد الله بن مسعود قال حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن أبي سلمة وعبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال استب رجلان, رجل من المسلمين ورجل من اليهود, قال المسلم والذي اصطفى محمدا على العالمين, فقال اليهودي والذي اصطفى موسى على العالمين, فرفع المسلم يده عند ذلك فلطم وجه اليهودي, فذهب اليهودي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأخبره بما كان من أمره وأمر المسلم, فدعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم المسلم فسأله عن ذلك فأخبره, فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تخيروني على موسى, فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأصعق معهم فأكون أول من يفيق, فإذا موسى باطش جانب العرش فلا أدري أكان في من صعق فأفاق قبلي أو كان ممن استثنى الله. ثم ذكر هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أن رجلين مسلم ويهودي, المسلم قال والذي اصطفى محمدا على البشر, وقال يهودي والذي اصطفى موسى على البشر, فغضب المسلم ولطم اليهودي لأنه قال والذي اصطفى موسى على البشر, يعني معناه أنه اصطفاه على محمد وعلى غيره لأن محمد صلى الله عليه وسلم من البشر, فلطمه المسلم فجاء يشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم, ودعا المسلم وأخبره بالذي قد حصل, ثم قال لا تخيروني, يعني لا تخيروني, يعني لا تقولوا أني خير, لا تخيروني على موسى, نعم لا تخيروني على موسى, يعني لا تقولوا أني خير من موسى, لأن تخيروني بأن يعني يكون فلان خير من فلان, يعني لا تقولوا محمد خير من موسى, لا تقولوا محمد خير من موسى, ومعنى ومعلوم أن محمد صلى الله عليه وسلم خير من موسى وغيره, وهو خير الرسل وخير البشر عليه الصلاة والسلام, هو خيرهم وسيدهم وإمامهم عليه الصلاة والسلام, ولكنه قال هذا إما أن يكون قبل أن يخبر بأنه خير الناس وأنه سيد البشر وأنه سيد ولد آدم, أو أنه من باب هضم النفس والتواضع منه صلى الله عليه وسلم, فيكون قوله لا تخيروني على موسى, يعني لا تقولوا إني خير من موسى, ويعني ذلك إما لكونه قبل أن يخبر بمنزلته وأنه خير البشر, أو أنه أن أن أن أن, أن قبل أن يخبر بأنه خير البشر, أو أنه من باب التواضع وهضم جانب النفس منه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. لا تخيرون على موسى, ثم قال فإن الناس, ثم ذكر ميزة وخصيصة لموسى, قال فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق, فأجد موسى باطشا بالعرش, يعني آخذ بعض الوقت قائمة بقوائم العرش, فلا أدري هل صعق وأفاق قبلي أو كان ممن استثنى الله, يعني أنه لا يصيبه الصعق, أو كان ممن استثنى الله, وفي رواية أخرى ستأتي بعد هذا أو كان جوزي بصعقة يوم الطور, لأن موسى صعق في الدنيا لما تجلى الله للجبل وخر موسى صعقة ثم أفاق, فيكون الذين غيره ما حصل لهم صعق في الدنيا فصعقوا في الآخرة, فيكون الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بأنه في هذه الرواية أنهم من استثنى الله يعني فلم يصعق, أو أنه من سهم فلم يسقط، أو أنه جوزي بصعقة يوم الطور، يعني الذي حصلت في الدنيا أنه صعق في الدنيا وغيره لم يسقط فصعقوا في الآخرة، وهو حصلت له الصعقة في الدنيا لما تجلى الله للجبل وجعله دكا. نعم. قال حدثنا يحيى بن قزعة. نعم. عن إبراهيم بن سعد. نعم. عن ابن شهاب عن أبي سلمة وعبد الرحمن الأعرج. نعم. عن أبي هريرة. نعم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل، وهذا مطابق للشقة الثانية من الترجمة، وهو الخلاف بين المسلم واليهودي والخصوم بين المسلم واليهودي. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس جاء يهودي فقال: يا أبا القاسم، ضرب وجهي رجل من أصحابك. فقال: من؟ قال: رجل من الأنصار. قال: ادعوه. فقال: أضربته؟ قال: سمعته بالسوق يحلف: والذي اصطفى موسى على البشر. قلت: أي خبيث، على محمد صلى الله عليه وسلم. فأخذتني غضبة ضربت وجهه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تخيروا بين الأنبياء، فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من تنشق عنه الأرض، فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش، فلا أدري أكان في من صعق أم حوسب بصعقة الأولى. ثم ذكر هذا الحديث وهو مثل الذي قبله، إلا أنه قال يعني: ومعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أول من تنشق عن الأرض، كما ثبت في الحديث في صحيح مسلم قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: أنا سيد ولد آدم، وأول من تشق عن الأرض، وأول شافع، وأول مشفع. هذا حديث في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه في هذه الخصائص للرسول عليه الصلاة والسلام، قال: أنا سيد ولد آدم، وأول من تشق عنه الأرض، وأول شافع، وأول مشفع. هذه من خصائص عليه الصلاة والسلام، وقد بينها عليه الصلاة والسلام، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ليس هناك نبي بعده يخبر بفضله وبخصائصه، وأما الأنبياء السابقون فقد جاء بعدهم الرسول صلى الله عليه وسلم وبين التفاضل بينهم، وذكر يعني فضل بعضهم على بعض، وأخبر أن الله فضل بعض الأنبياء على بعض، وأن الرسل فضل بعضهم على بعض، وجاء بالتفضيل، وفيه خمسة من أولي العزم من الرسل وهم مقدمون على غيرهم، وبعضهم مقدم على بعض. الرسول عليه الصلاة والسلام هو أفضلهم، ثم إبراهيم، ثم موسى، ثم يعني نوح وعيسى على اختلاف أيهما يقدم. ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يخبر بما أعطاه الله وبما خصه الله به حتى يعرف الناس ذلك وحتى يعتقدوه، لأنه لا نبي بعده يخبر بما خصه الله به، فكان هو الذي يخبر حتى يعتقد، لأن شريعته هي آخر الشرائع، وهي كاملة شاملة، فإذا الرسول عليه الصلاة والسلام أول من انشق عن الأرض، وبعد الانشقاق الناس يصعقون يوم القيامة، فيكون الرسول عليه الصلاة أول من يفيق من هذه الصعقة، أول من يصحو، فيجد موسى يعني آخذا بالعرش، قال: فلا أدري هل صعق وأفاق قبلي أم أنه جوزي بالصعقة الأولى، أي الصعقة الأولى التي حصلت يعني يوم في الطور في الدنيا، وقد جاء في بعض الروايات بجوزي بصعقة يوم الطور، جوزي بصعقة يوم الطور. نعم. حدثنا موسى بن إسماعيل، وهنا قال: تخير بين الأنبياء، وهنا قال: تخيرني على موسى، ومعلوم أنه جاء في القرآن وجاء في السنة ما يدل على التخيير، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، تلك الرسل فضلنا بعض، والآية الثانية الآية التي فيها تفضيل بعض النبيين على بعض. نعم فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا. يعني ففيه التفضيل في القرآن وأيضا في السنة جاء يعني ما يدل على فضل هذا وفضل هذا من أصحاب من, من, من, من الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام. فإذا يكون هذا قلات خير بين الأنبياء إما أن يكون ذلك قبل أن يعني يعلم بتفضيل بعضهم على بعض, أن يكون قبل أن يعلم بتفضيل بعضهم على بعض, أو يكون التفضيل يعني يكون ناشئا عن العصبية أو عن يعني الحمية والعصبية, يعني كهذا الذي حصل من اليهودي, و يعني فيكون الأمر يرجع فيه إلى أنه كان هذا قبل أن يتبين أو قبل أن يوحى إليه بالتفضيل. نعم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل أبو ذكي عن وهيب بن خالد عن عمرو بن يحيى نعم بن عمارة الأنصاري نعم عن أبيه نعم عن أبي سعيد نعم قال حدثنا موسى قال حدثنا همام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن يهوديا رض رأس جارية بين حجرين قيل من فعل هذا بك أفلان أفلان حتى سمي اليهودي فأومأت برأسها فأخذ اليهودي فاعترف فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فرض رأسه بين حجرين. هذا الحديث يتعلق بالقصاص وأن من قتل يقتل كما قتل وأن من فعل مثل هذا الفعل فإنه يعني يقتل بالكيفية التي قتل بها لأنه رض رأس الجارية فرض رأسه رض رأس الجارية فكان القصاص مطابق للفعل مطابقا لفعله. وهذا الحديث يعني فيه أن هذه الجارية التي رض رأسها أدركت وفيها رمق فيها شيء من الحياة ما خرجت روحها فكانوا يسألونها عن المتهمين فلان فلان فلان فلان حتى جاء ذكر اليهودي فأومأت برأسها النعم فأخذوه واعترف فأخذوه بناء على هذا القرينة التي ذكرتها وأنه هو الذي فعل بذلك اعترف بذلك فرض رأسه بين حجرين جزاء وفاقا رضى رأسه بين حجرين. وهذا يعني يتعلق بالحدود ويتعلق بالاختلاف ولكن فيما يتعلق في الباب يعني الحديث السابقة واضحة بينها بين المسلمين واليهود. وأما هنا لا أدري هل الجارية يعني كانت يعني مسلمة فإن كانت مسلمة ففيه الاختلاف بين المسلمين واليهود أو أن بين المسلمين واليهود, وإن كانت يهودية فلا أدري يعني وجه ذلك. يعني الروايات التي وردت في البخاري ما فيها ذكر أنها مسلمة وإنما جارية وكان قتلها على أوضاح يعني معها يعني أوضاح يعني زينة فكان يعني أخذها وقتلها أخذها وقتلها ونهب هذه الأوضاح التي كانت عليها من من من من الزينة. فإن كانت مسلمة فالأمر واضح أن هذا بين المسلمين واليهود. نعم. قال حدثنا موسى عن همام همام بن يحيى عن قتادة عن أنس قتادة بن دعامة نعم أنس المالك قال رحمه الله تعالى باب من رد أمر السفيه والضعيف العقل وإن لم يكن حجر عليه الإمام. ويذكر عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه رد على المتصدق قبل النهي ثم نهاه. وقال مالك إذا كان لرجل على رجل مال وله عبد لا شيء له غيره فاعتقه لم يجز عتقه. ومن باع على الضعيف ونحوه فدفع ثمنه إليه وأمره بالإصلاح والقيام بشأنه فإن أفسد بعد منعه لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن إضاعة المال. وقال للذي يخدع في البيع إذا بايعت فقل لا خلابه ولم يأخذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم ماله. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رجل يخدع في البيع فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا بايعت فقل لا خلابه، فكان يقوله. ثم ذكر هذه الترجمة: باب من رد أمر السفيه والضعيف العقل وإن لم يكن حجر عليه الإمام. باب من رد أمر السفيه والضعيف العقل، نعم، وإن لم يكن حجر عليه الإمام. نعم، يعني أن من يكون ضعيفا أو سفيها فإنه يعني يرد يعني الشيء أو تصرفه وإن لم يكن حجر عليه الإمام، لأنه جاء يعني في بعض الحديث التي أشار إليها وقد سبق أن مرت وستأتي في قصة الرجل الذي أعتق عبدا له عن دبر، والرسول عليه الصلاة والسلام ولم يكن له مال غيره وكان بحاجة، فالرسول صلى الله عليه وسلم رد تصرفه وباعه وأعطاه القيمة ليتصرف بها. فإذا يعني من يكون يعني يحصل منه يعني شيء لا ينبغي وإن لم يكن محجورا عليه فإنه يرد، لأن هذا الرجل الذي دبر عبده لم يكن محجورا عليه، فالرسول عليه السلام رد هذا التصرف الذي هو كونه أعتقه عن دبر وباعه وأعطاه قيمته لينتفع بها، أعطاه قيمته لينتفع بها. باب من رد أمر السفيه والضعيف العقل وإن لم يكن حجر عليه الإمام. والضعيف العقل وإن لم يكن حجر عليه الإمام، وإن لم يكن حجر، يعني لا يقال إن الرد والمنع إنما يكون في حق من حجر عليه ومن حصل له الحجر، وإنما من حصل منه تصرف يعني غير صحيح وإن لم يكن محجورا عليه فإنه يرد تصرفه ويرد هذا التدبير الذي حصل منه لهذا العبد الذي جعل عتقه بعد وفاته، فلم يمضي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك التصدق أو ذلك العتق، بل باعه وأعطاه إياه ليستفيد منه. نعم، وإن لم يحجر عليه الإمام. نعم نعم. ويذكر عن جابر النبي صلى الله عليه وسلم رد على المتصدق قبل النهي ثم نهى. الحديث هذا الذي فيه الرد وعن جابر اللي فيه قضية العتق المدبر. نعم نعم، يعني هذا يشير إلى هذا الحديث، يشير إلى هذا، لأن هذا تصدق يعني جعله صدقة وجعله عتق يعني يكون بعد وفاته صدقة له. فقال إيش ومن رد ورد ويذكر عن جابر النبي صلى الله عليه وسلم رد على المتصدق قبل النهي ثم نهى. نعم، رد على المتصدق أي اللي صدق بالعبد الذي دبر عتقه بعد وفاته، يعني وكان هذا قبل أن يعرف أن فيه نهي، ويعني يعني إذن هذا يدل على أن من حصل منه شيء وإن لم يكن حجر عليه فإنه يرد تصرفه. نعم. وقال مالك: إذا كان لرجل على رجل مال وله عبد لا شيء له غيره فاعتقه لم يجز عتقه. وهذا من جنس يعني فيما يتعلق بقصة جابر أو حديث جابر هذا الذي اعتق عبدا وليس له مال غيره فرد النبي صلى الله عليه وسلم عتقه. نعم. ومن باع على الضعيف ونحوه فدفع ثمنه إليه وأمره بالإصلاح والقيام بشأنه فإن أفسد بعد منعه. ومن باع على الضعيف يعني باع ماله، يعني ليس البيع أنه طرف ثاني اللي هو الضعيف، وإنما المال الذي عنده باعه يعني المسؤول أو الوالي، يعني باع على الضعيف يعني ماله ثم أعطاه إياه ليتصرف فيه، ثم أعطاه يعني قيمة ذلك الذي بيع عليه يتصرف فيه، فإن أحسن التصرف إيش؟ قال: فدفعه إليه وأمره بالإصلاح والقيام بشأنه فإن أفسد بعد منعه. نعم، يعني وهذا مثل قصة هذا الرجل الذي باع عليه العبد وأعطاه إياه وأعطاه القيمة يعني قيمته، فإذا تصرفا يعني غير صحيح وفي يعني مما يكون فيه ضاع المال فإنه يعني يمنع من ذلك. قال: ومن رد ومن باع على الضعيف ونحوه، يعني باع على الضعيف يعني باع مال الضعيف، يعني باع مال الضعيف الذي يعني له وأعطاه إياه ليتصرف بالثمن، فإذا تصرف تصرفا غير صحيح فإنه يمنع لما فيه من إضاعة المال. قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال، وقال الذي يخدع في البيع إذا بايعت فقل لا خلابة، قل لا خلابة يعني، وهذا مرة، ومعنى ذلك أنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرد عليه يعني بيعه ولم يمنعه من التصرف، وإنما أرشده إلى كلمة يقولها حتى ينتبه له وألا يخدعوه وألا يحصل منهم خديعة له، فكان يقول لا خلابة فيعرفون حاله وفيعامله يعاملونه معاملة التي يعني تناسب، فلا يتصرفون معه كما يتصرفون مع العقلاء المتمكنين الفاهمين. فالرسول لم يرد يعني تصرفاته، وإنما أرشده إلى شيء يكون به صلاح حاله وعدم خديعته. قال بعد ذلك أورد حديث ابن عمر كان رجل يخدع في البيع فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا بايعت فقل لا خلابة. قال حدثنا موسى بن إسماعيل عن عبد العزيز بن مسلم المروزي عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر قال حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا ابن أبي ذئب عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه أن رجلا أعتق عبدا له ليس له مال غيره فرده النبي صلى الله عليه وسلم فابتاعه منه نعيم بن النحام. وذكر الحديث عن جابر وهو مطابق لما ذكره في الأول يعني في التصدق وفيما يتعلق به الذي يعتق وليس له مال غيره أنه يعني لا يقر، يعني ذكر أثرين في الأول كل منهما ينطبقان على هذا الحديث، الأول رده المتصدق يذكر عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم رد على المتصدق قبل النهي ثم نهى اللي هو هذا الحديث. نعم نعم. وثاني الأثر الثاني وقال الذي يخدع في البيع إذا بعت فقل لا خلابة، لا لكن اللي قبله فيه أثر آخر يعني أن من اعتق من له عبد واعتقه قول لمالك، هذا قول مالك. نعم. قال ماذا قال؟ قال مالك إذا كان رجل عن رجل مال وله عبد لا شيء له غيره فاعتقه لم يجز عتقه. إذا كان لرجل على رجل مال وله عبد لا شيء له غيره فاعتقه لم يجز عتقه. نعم لم يجز عتقه، وهذا يصير يعني مثل هذا، لأنها سواء كان لمصلحته أو لمصلحة الدائنين، يعني لا يقر اعتاقه سواء كان عليه دين أو ليس عليه دين ولكنه محتاج، فيكون كل من الاثنين يشتمل عليهما هذا الحديث، هذا الذي قاله مالك يعني يتعلق بالدين وبحق الدائن، والذي فعله الرسول عليه الصلاة والسلام يتعلق بمصلحة الإنسان نفسه. نعم. قال حدثنا عاصم بن علي نعم عن ابن أبي ذئب محمد بن عبد الرحمن عن محمد بن المنكدر نعم عن جابر نعم قال رحمه الله تعالى باب كلام الخصوم بعضهم في بعض. قال حدثنا محمد قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من حلف على يمين وهو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. قال فقال الأشعث في والله كان ذلك، كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني فقدمته إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألك بينة؟ قلت لا. قال فقال اليهودي احلف. قال قلت يا رسول الله إذن يحلف ويذهب بمالي، فأنزل الله تعالى إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا إلى آخر الآية. ثم أتى بهذه الترجمة وهي كلام الخصوم بعضهم في بعض. نعم. كلام الخصوم بعضهم في بعض يعني أن الخصوم يجري بينهم كلام فيتكلم بعضهم على بعض. وأورد هذا الحديث من أجل الجملة التي جاءت في آخره وهي أنه قال إذن يحلف ويذهب بمالي. إذن يحلف ويذهب بمالي يعني أنه يعني يحلف ويكذب ويذهب بمالي. فهذا هو محل الشاهد من إيراد الحديث من كلام الخصوم بعضهم في بعض لأنه قال في خصمه إذن يحلف ويذهب بمالي. نعم. قال حدثنا محمد هو بن سلام. نعم. عن أبي معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي عن الأعمش سليمان بن مهران عن شقيق بن سلمة أبو وائل عن عبد الله بن مسعود قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا يونس عن الزهري عن عبد الله بن كعب بن مالك عن كعب رضي الله عنه أنه تقاضى ابن أبي حدرد دينا تقاضى ابن أبي حدرد دينا كان له عليه في المسجد فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو في بيته فخرج إليهما حتى كشف سجف حجرته فنادى يا كعب قال لبيك يا رسول الله قال ضع من دينك ضع من دينك هذا وأومى إليه أي الشطر قال لقد فعلت يا رسول الله قال قم فاقضه. ثم ذكر هذا الحديث عن كعب بن مالك عن كعب بن مالك وأنه كان يعني بينه وبين ابن أبي حدرد يعني خصومة وكان له دين عليه وأنه دخل المسجد وارتفعت أصواتهما والرسول صلى الله عليه وسلم خرج إليهما وأشار إلى أن الصلح بينهما وأن كعبا يتنازل عن الشطر وابن أبي حدرد يعطيه الباقي فقبل كعب وبما أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم. والذي يناسب والترجمة هنا ما فيها ذكر ارتفعت أصواتهما لكن قال الحافظ أن ارتفاع الأصوات هذا ليس فيه شيء يعني يدل على كلام بعضهم البعض لكن في بعض الروايات الأخرى فتلاحيا وهذه بهذا اللفظ هذا هو الذي يفيد أن بعضهم تكلم في بعض أن بعضهم تكلم في بعض وأما ارتفعت أصواتهما هذا ليس فيه شيء يتعلق بالترجمة لكن البخاري يشير إلى ما جاء في رواية أخرى وفيها ذكر التلاحي لأن التلاحي كل واحد يتكلم في الآخر. نعم. قال حدثنا عبد الله بن محمد المسندي الجعفي عن عثمان بن عمر. نعم. عن يونس عن الزهري عن نعم. عبد الله بن كعب عن نعم. أبيه كعب نعم. بن مالك. نعم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول سمعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأها وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأنيها وكدت أن أعجل عليه ثم أمهلته حتى انصرف ثم لببته بردائه فجئت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إني سمعت هذا يقرأ على غير ما أقرأتنيها فقال لي أرسله ثم قال له اقرأ فقرأ قال هكذا أنزلت ثم قال لي اقرأ فقرأت فقال هكذا أنزلت إن القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرأوا منه ما تيسر. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه الاختلاف الذي قد حصل بين عمر وبين هشام بن حكيم بن حزام حيث سمع عمر هشاما يقرأ سورة الفرقان على غير القراءة التي أقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر فقال لببته بردائه وذهبت به الرسول صلى الله عليه وسلم وطلب من كل من ما يقرأ وقال هكذا أنزلت ثم قال إن القرآن أنزل على سبعة أحرف فقرأ ما تيسر منه يعني يقرأ بحرف أو يقرأ بحرف أي منهما يعني فإن ذلك صحيح والأحرف انتهت ما بفعل عثمان رضي الله عنه وأرضاه كما أشرت إليه آنفا. ومحل الشاهد من هذا الحديث أن وهو كلام الخصوم بعضهم البعض لأنه ذكر فعلا يعني يتعلق بالخصم وأنه لبه بردائه ومسكه وذهب به للرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا فعل يعني قد يكون أشد من القول، قد يكون أشد من القول فيه. فإذا هذا مما يدخل تحت الترجمة في قوله فلببته بردائه. ويمكن أن يكون من ذلك قوله هذا، يعني يكون أشار إليه إشارة. نعم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف. عبد الله بن يوسف تنيسي عن مالك عن مالك. نعم. عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري. نعم. عن عمر بن الخطاب. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب إخراج أهل المعاصي والخصوم من البيوت بعد المعرفة. وقد أخرج عمر أخت أبي بكر حين ناحت. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن أبي عدي عن شعبة عن سعد بن إبراهيم عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم أخالف إلى منازل قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم. ثم قال: باب إخراج أهل المعاصي والخصوم من البيوت بعد المعرفة. والخصوم، نعم، باب إخراج أهل المعاصي والخصوم من البيوت بعد المعرفة، بعد المعرفة، بعد معرفة حالهم أو بعد تعريفهم بأن ذلك يعني غير صحيح أو أن عملهم غير صحيح. وأورد هذا الأثر عن عمر أنه أخرج أخت أبي بكر. نعم. قال: وأخرج عمر يخرجها حين ناحت. نعم. يعني ناحت على أبي بكر، أخرجها، أمر بإخراجها من البيت يعني حتى لا يحصل يعني التتابع على النياحة، التتابع على النياحة، لأن النياحة جاء ما يدل على منعها من رسول الله عليه الصلاة والسلام. يعني وإذا هذه معصية ففيها إخراج من البيوت أو فيها إخراج من البيت. نعم. والحديث الذي قال: قد هممت أن آمر رجلا فيحم الناس وآمر بحطب فيحطب، ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم البيوت. يعني محل الشاهد من هذا أنه يعني أنه بالإحراق سيخرجون البيوت، ما راح يجلسون والبيت يعني يحرق وفي يعني فيه الحريق، وإنما سيخرجون البيوت يعني بسبب ذلك. هذا وجه إرادة الحديث في هذا الباب الذي هو إخراج المعاصي من البيوت. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار الملقب بن دار عن محمد بن أبي عدي. نعم. عن شعبة عن سعد بن إبراهيم عن حميد بن عبد الرحمن. نعم. ابن عوف الزهري عن أبي هريرة. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب دعوى الوصي للميت. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن عبد بن زمعة وسعد بن أبي وقاص اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم في ابن أمة زمعة، فقال سعد: يا رسول الله، أوصاني أخي إذا قدمت أن أنظر إلى ابن أمة زمعة فأقبضه، فإنه قال سعد: يا رسول الله، أوصاني أخي إذا قدمت أن أنظر ابن أمة زمعة فأقبضه فإنه ابني. وقال عبد بن زمعة: أخي وابن أمة أبي، ولد على فراش أبي، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم شبها بينا فقال: هو لك يا عبد بن زمعة، الولد للفراش، واحتجبي منه يا سودة. باب الوصية، دعوى الوصي للميت. باب دعوى الوصي للميت. باب دعوى الوصي للميت، يعني أورده من أجل أن سعد بن أبي وقاص يعني كان قد أوصاه أخوه عتبة بن أبي وقاص ويعني أنه ينظر إلى ابن أمة زمعة فإن الولد مني فأقبضه, يعني معناه أنه يعني يدعي أنه ولده لأنه حصل ذلك من الزنا, حصل ذلك من الزنا. فالرسول عليه الصلاة والسلام والثاني الذي هو عبد بن زمعة الذي قال إنه أخي ولد على فراش أبي وكانت الأمة موطوءة لزمعة, فالرسول عليه الصلاة والسلام نظر إليه وجد شبها بينا بعتبة, شبها بينا بعتبة, ولكنه حكم للفراش لأن صاحب الفراش يعني فيه حفظ للنسب وفيه عدم إضاعة للأنساب, وأن الأمر كما قال عليه السلام الولد للفراش, يعني فلو حصل زنا من امرأة وأنها ولدت وكان يعني محتمل أن يكون الماء للزاني أو لصاحب الفراش, الرسول حكم بأنه لصاحب الفراش تغليبا لحفظ الأنساب وعدم ضياعها, وأن العاهر الزاني لا يحصل ولدا من زناه وإنما يحصل الحجر, يحصل الحجر أو الخيبة أو التراب, والحجر معلوم أن الزاني المحصن يرجم, أن الزاني المحصن يرجم ويقتل بالحجارة, يعني يرمى بالحجارة حتى يموت. فإذا البخاري رحمه الله ترجم للوصية دعوة الوصي يعني عن الميت, لأن سعدا يعني ادعى يعني هذه الدعوة بناء على وصية أخيه له, وأن ولد أم الزمعة إنما هو ابني, فأمره أن يقبضه وأن يقوم بالمحافظة عليه, ولكن النبي صلى الله عليه وسلم حكم للفراش ولم يحكم للزاني. وترجمة هي يعني دعوة الوصية عن الميت, لأن سعدا ادعى أنه وصي لأخيه وأن أخاه أوصاه بأن يقبض ابن أمة زمعة لأنه ولده, يعني أنه كان هو الذي زنى بها ويعني وأنها حملت من زناه. نعم. قال حدثنا عبد الله بن محمد عن سفيان, سفيان هو عيينة الراوي عنه, عن الزهري. نعم. عن عروة عن عائشة قال يعني هنا يعني سفيان يروي عن الزهري, فالمقصود به سفيان بن عيينة لأنه هو الذي معروف بالرواية عنه, وأما سفيان الثوري فإنما روى عنه نادرا ويسيرا, فإذا أهمل ولم ينسب حمل على ابن عيينة لأنه المكثر من الرواية عنه. قال رحمه الله تعالى: باب التوثق ممن تخشى معرته. وقيد ابن عباس باب التوثق. نعم. ممن تخشى معرته. نعم. وقيد ابن عباس عكرمة على تعليم القرآن والسنن والفرائض. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خيلا قبل نجد, فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن أثال سيد أهل اليمامة, فربطوه بسارية من سوار المسجد, فخرج إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما عندك يا ثمامة؟ قال: عندي يا محمد خير. فذكر الحديث قال: أطلقوا ثمامة. ثم قال: باب التوثق ممن تخشى معرته. نعم. باب التوثق ممن تخشى معرته, يعني مما يحصل, يعني يحصل منه ضرره, يعني بحيث أنها يعني يوثق ويربط يعني ويحبس, يعني من أجل السلامة من الضرر الذي يحصل من إطلاقه. وذكر هذا الأثر عن ابن عباس أنه قال: وقيد ابن عباس عكرمة, وقيد ابن عباس عكرمة على التعليم, وفي بعض النسخ على التعلم, وكأن هذا يعني من أجل أنه صغير وأنه قيده يعني حتى يبقى وحتى لا يشرد وحتى لا يذهب. ففي بعض النسخ التعلم يعني على التعلم على أنه يتعلم السنن والحديث, وإن وعلى هذه النسخة التي هي التعليم يعني كونه يعلمه يعني على تعليمه إياه يعني حتى يبقى وحتى لا يحصل ذهابه وانسلاله وعدم قيامه بهذا الشيء. والمعرة اللي هنا يعني كونه ينفلت ويترك الاستفادة يعني من هذا التعلم. ثم ذكر الحديث الذي فيه قصة ثمامة بن أثال الذي أخذته بعض الخيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهم بني حنيفة فجاءوا به وربط بالمسجد يعني أنه وثق بسارية من سوار المسجد يعني حتى يعني لا حتى لا يذهب وحتى لا يهرب. نعم. قال حدثنا قتيبة عن الليث بن سعد عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الربط والحبس في الحرم. واشترى نافع بن عبد الحارث دارا للسجن بمكة من صفوان بن أمية على أن عمر إن رضي فالبيع بيعه, وإن لم يرضى عمر فلصفوان 400. وسجن ابن الزبير بمكة. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني سعيد بن أبي سعيد أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم خيلا قبل نجد فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن أثال فربطوه بسارية من سوار المسجد. باب الربط والحبس في الحرم. باب الربط والحبس في الحرم يعني أن ذلك سائر وأنه لا بأس به بأن يسجن أو يحبس في الحرم أو يربط يعني في الحرم, وأن ذلك سائغ ولا بأس به. يعني ذكر الحافظ بن حجر أنه قال: لعل البخاري أشار إلى ما جاء الرد على ما جاء عن, عن, عن طاووس أنه قال يعني لا يتخذ لا, لا, لا يكون مكان عذاب في مكان رحمة أو في بيت رحمة, يعني أن بيت الرحمة الذي هو الحرم وبيت رحمة, وأنه يعني لا يليق أن يكون هناك سجن يعني يكون بيت عذاب يعني في مكان هو بيت رحمة. فأشار إلى ما حصل من الزبير وإلى يعني ما حصل من غيره وإلى الحديث. الترجمة فيها ربط وحبس في الحرم. وقد ذكر حديث الذي فيه ثمامة بن أثال من أجل الربط لأنه ربط في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وهو حرم وهو من الحرم. وأما فيما يتعلق بالسجن فقد ذكر الأثرين عن ابن الزبير وعن نافع بن عبد الحارث الذي هو أمير عمر على مكة, فإنه ذكر عنه هذا الأثر فقال قال نافع واشترى نافع من صفوان بن أمية واشترى نافع بن عبد الحارث دارا للسجن بمكة من صفوان بن أمية على أن عمر إن رضي فالبيع بيعه, وإن لم يرضى عمر فلصفوان 400. يعني اشترى نافع بن الحارث أمير مكة لعمر رضي الله تعالى عنهما فمن صفوان بن أمية يعني دارا للسجن, واشترط الخيار وقال إن رضي عمر وكأنه قبضها واستفاد منها, فقال إن رضي عمر فالبيع بيعه, يعني معناه أنه يتم البيع بعد موافقة عمر, وإن لم يوافق فإن صفوان بن أمية يكون له 400 دينار يعني كأنها في مقابل استخدام يعني داره يعني للسجن في الفترة التي حصلت قبل أن تأتي موافقة عمر ومحل الشاهد من هذا أن مكة يعني فيها سجن وأنه يسجن فيها وأن من يستحق السجن يسجن في مكة وفي غير مكة، بل قد يكون يعني في الحرم أشد، لأن المعصية في الحرم أشد من المعصية في غير الحرم، ومن يعصي في الحرم يكونه يعاقب لمعصيته وللتخلص من شره قد يكون أولى من كونه يعني يحصل ذلك في غير الحرم، لأن المعصية في الحرم أشد، وكونه يتخلص من شر المفسد ومن شر المسيء بأن يسجن ويسلم من شره قد يكون هذا أولى، لأن الأمر في الحرم يختلف عن غيره، والذي يعصي الله عند الكعبة ليس مثل الذي يعصي الله في أقصى مكان من الدنيا، فرق بين هذا وهذا. وقال إن ابن الزبير أيضا سجن، وسجن ابن الزبير بمكة، وسجن ابن الزبير بمكة يعني اتخذ سجنا وسجن فيه. نعم. ثم حديث أبي هريرة في قصة ثمامة، هذا في الربط. قال حدثنا عبد الله بن يوسف عن الليث عن سعد بن عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة. نعم. باب ملازمة. نعم. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. باب الملازمة. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث قال حدثني جعفر بن ربيعة وقال غيره حدثني الليث قال حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن عبد الله بن كعب بن مالك الأنصاري عن كعب بن مالك رضي الله عنه أنه كان له على عبد الله بن أبي حدرد الأسلمي دين، فلقيه فلزمه فتكلما حتى ارتفعت أصواتهما، فمر بهما النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا كعب، وأشار بيده كأنه يقول النصف، فأخذ نصف ما عليه وترك نصفا. ثم قال: الملازمة، يعني ملازمة الدائم للمدين، ملازمة الدائم للمدين من أجل أن يحصل على حقه. وذكر هذا الحديث في قصة كعب بن مالك وابن أبي حدرد، وأنه لزمه، يعني لزمه، هذا محل الشاهد براد الملازمة، يعني لزمه من أجل أن يحصل حقه. فالغريم يلازم الغريم، الدائن يلازم المدين من أجل يصل حقه. وقد قال الله عز وجل: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما، يعني يكون ملازم له ومتابع له. نعم. قال حدثنا يحيى بن بكير عن الليث عن جعفر بن ربيعة وقال غيره حدثني الليث قال حدثني جعفر بن ربيعة. نعم. عن عبد الرحمن بن هرمز عن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه كعب بن مالك. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب التقاضي. قال حدثنا إسحاق قال حدثنا وهب بن جرير بن حازم قال أخبرنا شعبة عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن خباب رضي الله عنه قال: كنت قينا في الجاهلية، وكان لي على العاص بن وائل دراهم، فأتيت أتقاضاه فقال: لا أقضيك حتى تكفر بمحمد، فقلت: لا والله لا أكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم حتى يميتك الله ثم يبعثك. قال: فدعني حتى أموت ثم أبعث فأوتى مالا وولدا ثم أقضيك. فنزلت: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا الآية. ثم ذكر باب التقاضي. باب التقاضي يعني التقاضي صاحب الحق حقه ممن عليه الحق، هذا هو التقاضي. وقد مر بنا يعني في قصة الرجل الذي كان يعني يتقاضى ويسامح الناس، وأن الله تعالى غفر له يعني بذلك. فالتقاضي هو هو هو, هو فعل صاحب الحق في مطالبته الذي عليه الحق، هذا هو قال له التقاضي. وذكر هذا الحديث الذي فيه ذكر التقاضي، وأن خبابا كان قينا، وأنه كان له دين على العاص بن وائل، العاص بن وائل، وأنه جاء إليه يطالبه بحقه وقال: حتى تكفر بمحمد، فقال: لا لا لا أفعل ذلك، وحتى تموت حتى تموت وتبعث. قال: إذا بعث يكون لي مال وولد وأقضيك. يقول هذا كفرا بالله عز وجل وتهكما بما قاله بما قاله خباب رضي الله تعالى عنه. فإذا المقصود منه جملة أتقاضاه، يعني يطالبه بحقه، التقاضي والمطالبة بالحق. والإسناد قال حدثنا إسحاق. إسحاق هذا غير منسوب، مهمل، ويحتمل أن يكون بالراهوية وأن يكون بمنصور الفوسج، وكل منهما شيخ البخاري، وكل منهما روى عن وهب بن جرير، وكل منهما روى عن وهب بن جرير، فيحتمل يعني هذا وهذا. عن وهب بن جرير بن حازم. نعم. عن شعبة عن الأعمش عن أبي الضحى وهو مسلم بن صبيح. نعم. عن مسروق عن خباب بن الأجدع، خباب بن الأرت رضي الله عنه. انتهى. نعم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، نامكم الله الصواب وفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يسأل عن حديث الذي حصل فيه الخصومة بين سعد بن وقاص وعبد بن زمعة، يقول هل في الحديث دلالة على أن ولد الزنا ينسب إلى الزاني؟ لا ينسب إلى الزاني، أقول لا ينسب إلى الزاني، وكان هذا يعني الـ يعني هذا بناء على وصية أخيه، وقد مات أخوه كافرا. لا الثاني. أي ثاني؟ الآن العتبة بن وقاص ما ينسب إلى عتبة، أقول ما ينسب إلى عتبة، ولد الزنا لا ينسب إلى الزاني، الزاني ليس له ولد وإنما له الحجر. ويقول الاحتجاج بالشبه. نعم جاء شبه، لكن لما كان هناك يعني فراش فالولد للفراش، وحتى الزنات لا ينسب إليهم أولاد، وإنما أولاد الزنا يوضع لهم نسب، يعني عبد الله بن عبد الرحمن يعني وهو صحيح، يعني عبد الله عبد الرحمن يوضع له نسب ولكن لا ينسب إلى الزاني، لأن النسب بالنكاح لا في السفاح. هل يشرع بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قول عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته؟ والله ما نعلم شيء يدل على هذا، يؤتى به فيما ورد فقط.